بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من بركات شهر رمضان ونعم الله عز وجل علينا فيه تيسر التزاور لله وفي الله في مثل هذه الأوقات، ولا يتيسر لكثير من الناس الزيارة والانتقال وسماع مجالس الذكر في مثل هذه الأوقات في المساجد في غير رمضان، وهذا من نعم الله عز وجل علينا جميعا. والتزاور في الله عز وجل ولله وبالله عبادة عظيمة من العبادات التي يؤجر عليها العبد، بل هي سبب من أسباب محبة الله عز وجل للعبد. فالله تعالى يقول: وجبت محبتي للمتزاورين فيا والمتحابين فيا والمتبادلين فيا، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هذه المحبة من الله عز وجل للعبد التي أوجبها، وجبت محبتي للمتزاورين، هؤلاء الذين تزاوروا، قال الله عز وجل: المتزاورين فيا، أي أنه ما حملهم على زيارة بعضهم بعضا مصالح دنيوية ولا مآرب شخصية ولا قرابات وأنساب فيما بينهم ولا ارتباطات حزبية، وإنما لله وفي الله. هذا الذي يدوم ويقوم ويبقى، أن يتحاب الناس في الله. الدنيا عادتها أنها تفرق الناس لا تجمعهم، تفسد القلوب ولا تؤلف بينها، وإنما الذي يؤلف بين قلوب العباد محبة الله وطاعة الله. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لو بذل الإنسان ما في الأرض كما في هذه الآية على أن يؤلف بين قلوب الناس، ما في الأرض جميعا من ذهب وفضة ومناصب وأموال ومطاعم ومشارب ومزارع وغيرها، لو أن الإنسان أنفق ما في الأرض جميعا لأجل أن يؤلف بين قلوب الناس ما ألف بين قلوبهم، ولكن الله هو الذي يؤلف بين قلوبهم. وإنما يجتمع الناس وتأتلف قلوبهم على الحق والهدى، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جرب الناس التحزب والتعصب والتمذهب والمصالح الدنيوية ما نفعتهم، بل فرقت شملهم وأوغرت صدورهم وأدخلت بينهم العداوة والبغضاء، وأبذلتهم بالطاعة معصية وبالاجتماع افتراقا وبالمحبة تباغضا وبالقرب بعدا. وإنما يأتلف الناس ويتوادون ويتحابون وتجتمع قلوبهم ويأتلف شملهم على طاعة الله عز وجل. وقد اعتدنا في كل رمضان أن يأتي أخونا مطيع جزاه الله خيرا بمن يأتي من آبائه وإخوانه المحبين للخير والدعوة، جزاهم الله جميعا خيرا وكتب الله أجرهم. ونعرف الأخ مطيع جزاه الله خيرا من سنين طويلة وهو على العهد، على الكتاب والسنة، فلم يغير ولم يبدل، نحسبه كذلك والله حسيبه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياه وإياكم على الحق حتى نلقاه. والدال على الخير كفاعل، والإنسان عند أن يكون مفتاح خير لقريته وبلدته وقرابته ومن حوله، هذه من نعم الله عز وجل على العبد. فكم من الناس كانوا مفاتيح شر. الإنسان عند أن يستدعي طلبة العلم والدعاء إلى الله إلى بلده وإلى قريته وإلى منطقته يكون في ذلك عون له على طاعة الله. الناس يتأثرون. وما هي البضاعة التي يحملها أهل السنة؟ ما يحملون للناس شر، ولا يحملون للناس أحزمة ناسفة، ولا يحملون للناس أفكار مضللة، ولا يحملون للناس بدع، ولا يحملون للناس ثورات والانقلابات، ولا يحملون للناس فتن، ولا يحملون مظاهرات وإضرابات واعتصامات. يحملون للناس الآية والحديث. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعون إلى الأمن والأمان والطمأنينة، ويدعون إلى اجتماع وائتلاف القلوب على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى التوحيد، إلى إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له الذي هو أعظم حقوق الله عز وجل على العباد، ولأجل عبادته وحده لا شريك له خلقهم، ولأجلها شرع الجهاد، ولأجلها خلق الجنة والنار، ولأجلها كان الحب والبغض في الله. والشرك أعظم ما عصي الله به من دعاء الموتى والمقبورين والتردد على السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين والذبح للجن عند دخول البيوت أو عند قدوم العروس أو عند حفر الآبار، تعليق الحروز والتمائم والحجب وغير ذلك. الشرك بالله عز وجل أعظم ذنب عصي الله به، وهو محبط لجميع الأعمال. لا تنفعك مع الشرك تتردد على السحرة والمشعوذين، وربما يدعي الساحر أنه قارئ وأنه يقرأ القرآن وأنه يعالج بالرقية الشرعية. كم من الناس يتظاهرون بذلك وهم غير صادقين، وهم غير صادقين. وكم من الناس يتردد على السحرة والمشعوذين قال نجرب، وإنما نذهب من أجل النفع، ما نذهب نضر أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد من الحق، فإن جاء سأله ولم يصدقه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، 40 يوما، هذا إذا لم يصدقه ويعتقد صدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما، عقوبة له على ذهابه إلى الساحر والمشعوذ والكاهن. أما إذا صدقه وعمل بما قال، تبخر بهذا، اذبح كبش معين في المكان المعين، افعل كذا وكذا، افعل الفدو، ما اسمك، ما اسم أمك، ما اسم هذه المرأة، ما اسم أمها، ما اسم هذا الطفل، ما اسم أمه، ما علاقة هذا؟ هذه أعمال مشعوذين، هذه أعمال مشعوذين. وربما يدعي بعضهم: أنت مسحور، أنت كذا، أهل البيت من الأقارب فعلوا فيك كذا وكذا، يزيد يفعل فتنة. ما الذي يدريك؟ الغيب ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والطواف حول القبور والذهاب بالشمع والبخور والسمن والتمسح بالقبور وأكل تراب الموتى وسؤال الموتى الحاجات: مدد يا سيدي فلان، ويعني اشفي مريضي لحاجتي، افعل كذا وكذا، تطلب منه الحاجات وتفريج الكربات، هذا شرك بالله العظيم. وهذا أمر لا يغفره الله إلا بالتوبة. النذر لهم، النذر لابن علوان، النذر العيدروس، النذر الهادي، النذر لأبي طير، النذر للموتى والمقبورين والطواف حول قبورهم وسؤالهم الحاجات واعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون مع الله أو من دون الله، شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. من لقي الله عز وجل عليه من غير توبة كان من المخدين في النار. لا ينفعه صلاته وصومه وحجه وبره وإحسانه وصدقته وصلته للرحم وقراءته القرآن وغير ذلك. قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وكن من الشاكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يدعو لله ندا دخل النار، ومن مات لا يدعو لله ندا دخل الجنة. فلذلك أهل السنة أعظم ما يدعون الناس إليه توحيد الله، تتعلق القلوب بالله وحده ولا شريك له، لا ذبح ولا نذر ولا دعاء إلا لله، ولا محبة ولا خوف ولا رغبة ولا تضرع وابتهال وسائر أنواع العبادات الظاهرة والباطنة لا تكون إلا لله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لا تعليق للحجب ولا للكتب ولا للحروز ولا للتمائم ولا للخرز ولا للودع ولا للخيوط ولا لغيرها، لأن تعليق هذا بحجة أنها تنفع أو تضر مع الله أو من دون الله شرك بالله رب العالمين عياذا بالله. فهذا من أعظم ما ينفع به أهل السنة المجتمع، يدعونهم إلى توحيد الله، إلى إفراد الله بالعبادة، يزيلون عنهم الخرافات والبدع والضلالات التي زرعها في المجتمعات كثير ممن لا خير فيهم، الذين كان الواحد منهم ربما هو الذي يؤم الناس، هو الذي درع البقر، هو الذي يقضي، هو الذي يدعوهم إلى الشرك عياذا بالله. بعض الناس على جهل، لكن من عرف الحق وجب عليه أن يقبله وأن يعمل به وأن يتوب ويستغفر مما جرى وكان. فإن الله تعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة، بالتوبة النصوح والإقلاع عن ذلك والرجوع إلى الله عز وجل والتعلق بالله وحده لا شريك له. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، فلا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع ولا يحيي ولا يميت ولا يعز ولا يذل إلا الله. فإذا كان الأمر كذلك فلا تصرف العبادة إلا لله، لا تدعو مع الله أحدا، ولا تصرف من عبادتك لله لغير الله، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. مما يدعو أهل السنة الناس والمجتمع إلى تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، التأسي والاقتداء به. العلماء مهما بلغوا في العلم ليسوا معصومين، العالم مهما بلغ في العلم والعبادة والطاعة يعلم ويجهل ويخطئ ويصيب ويؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا تعارض قولي مع قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقال: أجمعوا، يعني العلماء، أن من استبانت له السنة لم يجوز له أن يأخذ بقول أحد من الناس كائنا من كان. لذلك لا عارض قول رسول الله بقول أحد، لا من العلماء ولا من العباد ولا من الأمراء ولا من غيره، لا من القريب ولا البعيد، إنما نتبع ونقتدي. لكن أهل التحزب والتعصب لو قل له قال رسول الله يقول لك قال فلان، لست أعلم من فلان، القيادة أدرى وأعلم وهم أفهم بمثل هذا، هم يعرفون المصالح والمفاسد، هم كذا وكذا، واليوم حلال وغدا حرام وبعدها حلال وبعدها حرام، ينقلون الناس من مصيبة إلى مصيبة وبلية إلى بلية ويدورون مع المصالح، فلا يرفعون بالسنة رأسا. تجد البدع في مساجدهم في مجالسهم في بيوتهم، المخالفات المنكرات، لكن صاحب الحق والذي هو عبد لله وتابع لرسول الله، رجل أو امرأة، كبير أو صغير، تجد معظم لله متبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عملا بقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نحج كما حج، لأنه قال: لتأخذوا عني مناسككم. ندعو إلى ما دعا إليه، ندعو الناس إلى التوحيد إلى الاتباع إلى الطاعات، إلى البر، إلى الصلة، إلى مكارم الأخلاق، إلى حسن الجوار، إلى أداء الأمانة، إلى حفظ البصر والسمع والفرج، وإلى الكلمة الطيبة، وإلى المعاملة الحسنة، وغير ذلك مما يدعو أهل الحق الناس إليه. ولذلك من أعظم ما يدعى إليه الناس التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة والقدوة. لو قال القائل: من أسوتك، من قدوتك، من المثل الأعلى بالنسبة لك كما يقال إن صح التعبير، تجد البعض من المثل الأعلى، قال فلان رئيس الحزب ولا شخص من العلماء أو الصالحين أو الحكام أو غير ذلك. لا، إنما قدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أمرنا الله باتباعه وجعل الهداية في طاعته: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: واتبعوه لعلكم ترحمون. فالرحمة في اتباعه. والله تعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وحذرنا الله من مخالفة سنته، فقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما من ورائها إلا الشر والبلاء والذل والهوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، على من خالف أمري، والرفعة والعلو وعلو الذكر بالاتباع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فقد ذكر العلماء أمثلة لشؤم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، منها لما كانوا في غزوة تبوك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فليعقل كل واحد منكم بعيرا، والزموا أماكنكم ولا يقومن منكم أحد. رجل خالف قام، فأخذته الريح إلى جبل طيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يأكلون، فإذا برجل يأكل بشماله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: ما أستطيع. قال له: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. شل الله عز وجل يده، كيف ما أستطيع؟ قال له: لا استطع، دعا عليه، ما منعه إلا الكبر، يأكل بشمال. بعض الناس تفلسف، تقول له: كل بيمينك. قال: وهذه ليش خلقها الله؟ هذه خلقها الله للدبر، تستنجي بها، كيف تجمع بين فمك ودبر، من الدبر وبعد ذلك تأكل وتشرب بها؟ لا، باليمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. تحب أن يكون أسوتك الشيطان، تتشبه بالشيطان، تأكل بالشمال. والبعض يقول: طيب هذه أكل بها وهذه أشرب بها، أو هذه الأكل وهذه الشرب. لا، كل وضع الكأس في الأرض ثم بعد ذلك اشرب به باليمنى. هناك من يقول: يتوسخ الكأس. ولا يتوسخ، توسخ من ظاهره، ولا تعرض نفسك للإثم وتعرض نفسك للمخالفة. خذ الكأس بيسراك وضعه براحة اليمين واشرب، ما يضرك، هو سهل على من سهله الله عليه ويسره الله عليه. ولكن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى، وربما أيضا في عند بعض الناس الكبر، البعض قد ينظر إليك ويحتقرك ويزدريك، وسبحان الله فلان هذا بطوله وعرضه، شوف كيف يعني يأكل بشماله ويشرب بشماله. والنبي صلى الله ما أحوج هذا إلى حديث الغلام الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن أبي سلمة، غلام صغير يده تطيش في صحبة، قال: فقال لي رسول الله: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ما عندك آداب هذا الغلام الصغير الذي أدبه رسول الله وعلمه؟ أتظن أن الناس ينظرون إليك ولا تنقص في أعينهم عند أن يقول: فلان هذا سبحان الله كيف يأكل بشماله؟ وربما بعضهم أحرجك أمام الناس، قال لك: يا فلان كل بيمينك، الشيطان هو الذي يأكل بشماله ويشرب بشماله. إيش تقول له؟ إن قلت له: ما لك دخل، زدت الطين بلة وجمعت بين معصية، يعني مثل ما يقال سارق مبهدل. وإن قلت له عفوا صح. طيب يعني صغرت نفسك وأنت كبير، ما ينبغي لك أن تنزل نفسك مثل هذا هذه المنزلة. وإن جئت تجادل وتقول هذه ليش خلقها الله، سيقول لك خلقها الله تستنجي بها. فلا تجعل فمك ودبرك سواء، لا تجعل فمك ودبرك سواء. فالعاقل كما قال الشوكاني خصم نفسه. الله تعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. العاقل خصم نفسه، والعاقل تكفيه كلمة، العاقل تكفيه كلمة، وغير العاقل ما تكفيه ألف كلمة. أنت إذا فعلت المخالفة عن علم، عن علم وأن تعرف أن هذا غلط، إثمك أعظم من الذي، إثمك أعظم من الذي لا يدري. البعض يقول لك يا أخي الناس كلهم يأكلوا هكذا. طيب وأنت تفعل مع الناس، إذا أخطأ الناس تخطئ معهم، على قول مع الناس مخطئ ولا وحدك مصيب، هذا كلام باطل. الله تعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فما أحوج كثير من الناس عند آداب الطعام والشراب واللباس والنوم والكلام والخطاب وغير ذلك، ومجالس العلم وحلق الذكر والخطب والدروس وغيرها، إنما نجتمع ليستفيد بعضنا من بعض ويذكر بعضنا بعضا. والمؤمن تنفعه الذكرى، قال الله تعالى إن الذكرى تنفع، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال وذكر إن نفعت الذكرى. والمؤمن يستجيب وينقاد، لأنه ليس طاعة لفلان وفلان، طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا يجادل، لا يعترض، لا يناقش، لا يأتي كلام ما ينفعه ولا يستساغ ولا يقبل. فمن تغالب مثل الكلام هذا؟ يأتي الإنسان أحيانا بالكلام كما يقال يزيد الطين بله والمرض عله. الإنسان يستجيب وينقاد، وإذا استنصح قبل النصح، قبل النصح. ولا يكون كالذين إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، قال تعالى فحسبه جهنم ولبئس المهاد عياذا بالله. وأقبح كلمة أن يقال للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك، ما لك دخل، اختص بنفسك، ما لك دخل من مثل هذا، اسكت، ايش دخلك أنت؟ فهذا من أقبح ما يكون، ويدل على كبر وعلى عدم القياد للحق. الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس. رد الحق لأنه جاء من إنسان صغير أو أصغر منك سنا أو قدرا أو علما أو مكانة، الحق حق كبير بنفسه. إذا جاءك الحق يجب عليك أن تقبل، سواء جاء من صديق ولا من عدو، من كبير أو من صغير، إذا جاءك الحق فاقبله ولا تجادل ولا تكابر. من تواضع لله رفع، ومن تكبر وضعه الله عز وجل. من تكبر على الحق وضعه الله، ولا يضر إلا نفسه. هذه المجالس كما سبق مظنة التواصي بالحق، التواصي بالصبر، التذكير بنعم الله علينا، نعمة الصيام، نعمة القيام، نعمة القرآن، نعمة التزاور في الله، المحبة في الله، كل هذا من عظيم نعم الله عز وجل علينا، التي إن عملناها لله نفعنا الله عز وجل بها. والله ما يبقى إلا ما ابتغي به وجه الله، هذا هو الذي يبقى ويدوم. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. كل محبة من أي المصالح تتحول إلى عداء. من أحبك على شيء عاداك على فقده، من أحبك للدنيا سيعاديك على فقده، من أحبك للجاه لو عزلت عاداك على هذا، من أحبك لأن له مصلحة ومأرب من وراء ذلك فإنه سيبغضك إذا فقد هذه المصلحة، كائنا من كان، قريب أو بعيد. حب المصالح لا يدوم، حب المصالح لا ينفع في الدنيا ولا يوم القيامة، لا ينفع إلا الحب من أجل الله الذي لا يزيده البر ولا ينقصه الجفاء، من أجل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. مش الحب في الدرهم والدينار، مش الحب في المصالح والمطامع والتحزب وغير ذلك، لا، الحب في الله، الحب في الله هو الذي يبقى وهو الذي يدوم وهو الذي لا يؤثر عليه العوام. فأما إذا كان غير ذلك فإنه وإن نفع في مؤقتا لكن سرعان ما يستبدل وينقلب إلى عداوة وبغضاء. فعلينا أن نتحاب ونتواد ونتزاور لله وفي الله وبالله، فهذا الذي ينفعنا في الدنيا ويوم القيامة، في الدنيا ويوم القيامة. وانظروا في الواقع كم من أناس جمعتهم المصالح ثم صاروا شذر مذر وتفرقوا أيادي سبأ وتحولوا إلى أعداء، وكل حزب ما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون. والإنسان إذا ترك الخير وترك الحق وترك السنة من أجل المصالح الدنيوية ما يفلح. والله لقد رأينا وعلمنا أناس كثر ما أفلحوا ولا أنجحوا ولا تركوا ولا ذهبوا إلى ما هو خير مما تركوه، وإنما ذهبوا إلى ما هو أدنى. نعم، ربما حصل بعضهم دنيا، ربما حصل بعضهم مناصب، ربما صار بعضهم قادة أحزاب أو أعضاء في أحزاب أو أنهم أتباع للأحزاب، لكن سقوط بعد رفعة وضياع بعد حفظ صيانة وانشغال بالليل والقال وما يضر بعد أن كانوا مشغولين بالآية والحديث وقال الله وقال رسول الله، ينفعهم وينفع الناس، ينفعهم وينفع الناس. نسأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها أو ما بطن. طيب، هنا بعض الأسئلة من جاء به إخواننا أمس لم يتيسر الجواب عليها. يقول: ما جزاء من يحارب أولياء الله؟ أولا لابد أن نعلم أن أولياء الله ليس المقصود به الميت الذي عليه قبة، هذا الولي، لا، الله تعالى قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، رجل أو امرأة، حي أو ميت، ولي. وليس معنى أنه ولي نعبده من دون الله ومدد يا فلان ونطوف حول قبره وننذر له ونصلي له ونسجد له ونذبح له وننذر له، هذا شرك. نحن الآن أعداء له ولسنا أولياء له ومحبين له. لو كنا نحبه ونفتخر بما سار عليه نسير على ما سار عليه، إيمان بالله وتقوى لله عز وجل، هذا الذي ينفع. فأولياء الله الذين هم المؤمنون المتقون، الذين هم المؤمنون المتقون، هؤلاء الواجب محبتهم لا بغضهم، والواجب مناصرتهم ومؤازرتهم والتعاون معهم على البر والتقوى لا الطعن في نياتهم ومقاصدهم وتشويه سمعتهم والتنفير منهم. وكذلك أيضا أن يبتغي الإنسان لهم الغوائل وأن يمكر بهم، وأن يمكر بهم فإن أو أن يتسبب في أذيتهم بالقول أو بالفعل، أو أن يحرض عليهم من يؤذيهم أو يظلمهم أو يعتدي على دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، هذا الإنسان يظلم نفسه بهذا ظلما عظيما، سواء كان هذا الذي يفعل هذا غني أو فقير، رجل أو امرأة، قريب أو بعيد، دولة أو مواطن غير ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذي هو من أولياء الله يجب أن يحب ويوالى ويناصر ويحسن به الظن، ولا أن يعادى ويذم وأن يبغض فضلا عن أن تؤذيه وتعتدي عليه. تظلم نفسك، هذا الولي قد يكون أباك وأنت ابن، تعقه الاسم مرتين لأنه من أولياء الله ولأنه أبوك. قد يكون ولي من أولياء الله الزوجة، والزوج قد يكون داخل مخارج يؤذيها بسبب تدينها واستقامتها وصلاحها، يأثم على ذلك إثما عظيما. قد يكون العكس، الزوج صالح والزوجة مشرقة مغربة وتؤذيه، تؤذيه وتحمله ما لا يطيق، وتعتدي عليه وتجر عليه الأولاد والكبير والصغير وإخوانه وجيرانه، فهذه أيضا متوعدة بهذا. قد يكون الولي من أولياء الله ابن لك وتعاديه وتؤذيه وتظلمه، الله عز وجل ينتقم له منك. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كائنا من كان، سواء كان هذا الولي أبا أو أما أو ابنا أو بنتا أو أخا أو أختا أو زوجا أو زوجة. من عادى أولياء الله فإنما يعرض نفسه لحرب الله، يحاربه الله، يسلط عليك الأمراض، الأوبئة، المشاكل، الفتن، يسلط عليك من ينتقم له أضعاف مضاعفة، من يأخذ له بالصاع والصاعين غيره، يسلطه الله عز وجل عليك عاجلا أو آجلا. فارحم نفسك. ينبغي لمن يعادي أولياء الله وعباده الصالحين المؤمن المتقين أن يرحم نفسه. هذا الله ناصره في العاجل أو الآجل، الله وليه، الله ولي الذين آمنوا. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى في نفسه. طيب، يقول: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر، هل يصح صومها؟ جواب: نعم، بشرط أنها تنوي الصوم من قبل الفجر. طهرت المرأة قبل الفجر ولو 5 دقائق ورأت الطهر ونوت الصيام حتى لو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر وبعد أن أذن المؤذن وصلى الناس، لا يضر. النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يصبح جنبا من غير احتلام فيغتسل ويخرج يصلي، يعني يطلع عليه الفجر من جنابه من قبل الفجر، يعني كان الجماع قبل الفجر لكن لم يغتسل إلا بعد الفجر. وهكذا الحائض إذا طهرت قبل الفجر ونوت الصوم بيتت النية قبل طلوع الفجر، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر تغتسل وتصلي. يقول: ما الحكمة في مجيء قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني بين آيات الصوم؟ هذا يدل على أن الصائم له دعوة لا ترد كما في الحديث، لأن الصائم 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المسافر والصائم والمظلوم، في بعض الروايات دعوة الوالد لولده أو على ولده، فهذه دعوات مستجابات لا شك فيهن، منها دعوة الصائم. وإذا كنت صائما أكثر من الدعاء لنفسك ولأهلك ولأولادك ولجيرانك وللمسلمين عموما ولوالديك أحياء أو أمواتا، فلذلك الله تعالى ذكر الدعاء: وأبواب السماء في رمضان مفتوحة وأبواب الرحمة مفتوحة إعانة للناس على الخير. يقول: المسافر إذا قصد بسفره الاحتيال على الصوم ماذا عليه؟ المحتال يعامل بنقيض قصد، لا تنفعه حيلته ولا يجوز له أن يترخص برخص السفر. طيب، يقول: بين لنا الغاية من الصوم. قد سبق مرارا الكلام على هذا. يقول: ما حكم من يصوم ويشاهد المسلسلات في ليل ونهار رمضان؟ ظلم نفسه، وما أقول أفسد صومه لأن الصوم له مفضلات الأكل والشرب والجماع، لكن مثل هذا ما انتفع بصومه وكانت ثمرة صومه التقوى، لأن الله تعالى يقول: كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجابر بن عبد الله كان يقول: إذا كان صوم يوم أحدكم فليصم سمعه وليصم بصره ولتصم جوارحه ولا تجعل يوم صومك وفطرك سواء. فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كيف تصوم عن الحلال الأكل والشرب وأن تطلق بصرك للنظر في المحرمات؟ ماذا تستفيد من النظر إلى المسلسلات والأفلام والصور العارية وسماع الأغاني؟ تفسد قلبك، تمرض قلبك، يهيئك هذا إلى الشهوات، يضعفك من الخير، ينفرك من الخير وأهله، يقصو قلبك عن سماع القرآن. حب القرآن وحب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. لذلك تجد الذي هو مدمن على الأغاني والمسلسلات ثقيل عليه القرآن، يقرأ القرآن يمل، يقرأ بدون تدبر، يقرأ ويصعب عليه، ما يحب القرآن ولا يألف القرآن. وتجد أن الأهل القرآن ينفرون جدا من الأغاني وغيرها، أول ما يسمع شيء ولو مقطع موسيقي بعد نشره وإلا نشره طير وجهه تأثر، لأنه ما ألف إلا الذكر والطاعة والعبادة والخير، ما ألف الطرب والمزامير والطبول وغيرها. فهذه تفسد القلب ولا تصلحه. طيب يقول ما حكم نزول الدم من الحامل في نهار رمضان؟ هل يؤثر على صومها؟ لا، لا يؤثر هذا على صيامها، تستمر في صيامها. وإلى هنا جزاكم الله خيرا.